طيب إذا بقيت عنده نعم يعني سيبقى هو إياها رأس براس يعني عن البنت يعني هو يريد أن يرجع بها إلى بلاد المسلمين بعد التوبة فالآن سيسأل من هذه الابنة إذا بده يقول بنتي لا تنتسب إليه في الشرع إذا بده يقول كذا بده يقول لهم مع قسطه وإثمه ومعصيته لا مش ضروري النبي إن كانه يستخرج لها يعني جواز فواحدة من الكافرات هناك وأرادت أن تعود إلى بلاد الإسلام مش ضروري أنه يسجل باسمه أو يظن أنها ابنته وليست ابنته أو يظن به ظن السوء هي البنت صغيرة كيف شيخنا يعني البنت صغيرة يعني حديثة البنت يعني عمرها شهور أو سنة أو لا هذا بقى يذكر حتى ولو كانت يعني ولو يعني ستكفر وستكون كافرة ك ما هو مسؤول عن بنت زنا لابد أن يقع شر من ذاك الشر الذي هو كان سببا أيوة. له فهو بقى بده يختار كما هي القاعدة الفقهية يختار أقل الشرين نعم أقل الشرين أن يتركها أما أن يأخذها ما يجوز لأنه سيكون فيها إلحاق وكذا وهذا ليس له راح يترتب من وراء ذلك مفاسد كبيرة بالنسبة له لا يكفي أخونا عبد العظيم من مصر يصلح السلام ويبشرك أنه في سنة 80 لما جينا إلى الأردن رأى رؤية أنه زارك في البيت ففتحت مثل الخزانة وعطيته مجلد من فقه السنة هدية وقلت له ينفعك الله به فهو بقيت الرؤية يعني يستبشر بها خيرا حتى ذهب إلى مصر ففي الرسالة الأخيرة واللي بشر الشيخ أنه يعني أكمل فقه السنة على طريقة تمام المنة واستبشر بالرؤية اللي شفها من سنة 80 وقال بلغ الشيخ يعني أنه وهو تحت الطبع الآن يعني يقرأ الكتاب فقال بشر شيخنا بهذه المجرى واجعله يدعو لنا أنا كل حال نحن نجيب فنقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ونسأل الله عز وجل أن يجعل رؤياه رؤيا المؤمن والذي تكون رؤياه جزءا من أجزاء النبوة وأن يحقق الكبر الخبر وأن يلهمني ربي عز وجل بإتمام تمام منا في التعليق على فقه السنة حتى نقدم إليه ليس مجلدا واحدا بل مجلدات إن شاء الله فأقرئه سلامي نعم قضية الدواقب الذي تابع بدل أن تروح هذه إلى نجأ ووجد خلاف في دوس ثم هذه التقصص برأيك نجأ الإسلام هذا موجودنا بالذات في الدراسة هذا مخرج جيد ولكن ينبغي أن نعلم المركز الإسلامي ماذا يفعل بمثل هذه الفتاة وهذا المركز يعني يمدح فيه ويثنى عليه خير هناك مراكز أخرى ثلاثة جديدة ولكن صغيرة قد يجوز لا أدري يعني لها تخريج كان يعني ما تعرف كيف المركز الإدارة الإسلامية جيدة وثقافة عربية وثقافة قرآنية وثقافة سنية وثقافة كاملة أنا سؤالي خاص بالنسبة لهذه المشكلة يعني كيف تحل عندهم هذه الفتاة بدل أن تذهب بالذات لأن والدها مسلم يا أخي فهم كلامك بس أرجو ممن تعيد كلامك أعطيني جواب سؤالي هي وصلت إلى المركز نعم. ماذا يفعلون بها ستقول مثلا يربونها فهل يربونها على أنها لا أب لها وعلى هذا الأساس